هذه أحد يقول نحن في المخال كذا أسمعوا حتى تمكنوا. لما قلت لكم لا تلوت البخار يلوتوه، ولكن تعلموا لما واحد اسمه موسى ما شوفه ولا ليلة واحد كان هنا موسى، كان موسى يعني راح زين له نفسه وقال له روح عند المعتل. قالوا رياض الذين مستهدون يطلبون العلم ويفهمون العلم إذا جاءوا في الرياض يكون هذا كم وقعنا عليه إن يرغبون الصرف ويرغبون في النحو ودبي هشام وهذا والذين ولذلك أعطاهم الله علم ورياض وفي القصيم وفي هذا ما يروحون إلى المشايخ التالي ما يروحون إلى العلم لرغبتهم في القواعد. نعم واضح نمشي شيخ ليش أسلم مخرجين؟ أه؟ أسلم مخرجين إيش؟ أسلم مخرجو يا يا أخي إيش بك أنت ما تعرف هذا؟ أنا ما مرة علمتك علمتكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يا ورقة ابن نوفل لما قال له إيش ليتني كنت ستعلم حين يخرجك قومك من هذا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرج إياه؟ قال له ورقة نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت بمثل ما جئت به إلا وعوديا يكون له أعداء. فأيمن ما تعرف عذابه مخرج إياه؟ إذا ليش كما تعرف عربه ولا تعرف يعني من فين تعرف معناه؟ ما تعرف عربه؟ أعرف أما مخرجية هل يقول الأصل أشياء؟ أه؟ لا يسعى أقول له حتى يعني تروح يعني تلحن في القرآن وتلحن في الحديث وتمشي على كيف هو مخلصيه. هذا ما درست قبل ابن مالك في الفتح في باب المبتدا والثاني مبتدا ومازل وصف وخبر انفس والإفراد يطبق أن يستقر أن يبصر تمدى على الاستفاء مخرجون اسم الفاعل تمدى على الاستفاء وما بعده الاسم الذي بعده اتفق في الجمع الضمير هم فلذلك مخرجية خبر مقدم هم مبتدا مؤخر مخرجية خبر مقدم ايش خبر مرفوع علي وين الباب كلام فاضي هذا غير ما مرة علمت أصله أو مخرجون لي أو مخرجون لي هم المشركون أو مخرجون لي في هذا البلد قال له ورقة نعم فاهم إلى هذا الصرف مخرجون لي هم وظيفت النون للإضافة اللام للتخفيف وظيفت النون من الجمع للإضافة يوم المتكلم فاهم لأنه راجع إلى يوم المتكلم راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصالت مخرجويا وين ساكن وين ساكن يا هذا غير ساكن مفتوح هذا ما هو من التقاء الساكن هذا من البيت الثاني يسكن السابق من مضمي متصلا ومن عروض عليا فيا أن الوقر بن مدعم اجتمعت الواو والياء في كلمة واحد وسبقت إحداهما واو بالسكون فقلبت الواو هذا ياء فأضغمت الياء في الياء فصار إيه مخرجية مهما قبل واو يضم فاكسر ابن مالك هذا في باب المضاف الأول المتكلم واضح فصارت مخرجية إلا هذا لغة جميع العرب كلهم أن الوصف اعتمد على الاستفهام متفق مع الاسم الذي بعده في الجمع ها؟ ما في إلا هذا، والثاني مبتدا ومبتدا مبتدا خبر، انفسي والإفراد يتم خبر. ولكن بنو الحارث يقولون يجوز أن يكون الوصف هذا مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. نعم يجوز عند بنو الحارث مثل على لغة أكان البراغيث. يا ولد افهم القواعد العربية. أنا مسجد أزعل أنا الذين أشكل عليهم شيء في القواعد العربية فأنا مستعد بالمراجعة. واضح ولا؟ أول كان تكاثر الأزهريون تمام في الإعلان في الإبدال والإعلان والصرف ومعرفة النحو تمام. حين جئت مكة حوالي حول إيش 40 سنة وزائد في زمن الملك عبد العزيز، أدركت العلماء يعرفون الصرف ويعرفون وكذلك عبد الله نعم ذلك الوقت مات منهم هذا منهم عبد الله بن حميد العلماء. نعم هم يعتنون بالقواعد العربية ويحفظ حافظ الشيخ ابن مالك يقول لهم في الدرس حقهم في الحديث وفي الشيخ ألم تسمعوا قول ابن مالك كذا وكذا. الله وين المحل الذي انتهى؟ عرفنا ايش؟ شبه الوضع ضابطه أن يكون الإثم على حرف أو حرفين. بارك الله فيكم. شبه المعنوي. هيا المعنوي الثاني شبه المعنوي. أسمع وهذا الشبه الوضعي هذا كم تحته من المبنيات التي تلزم البيت؟ المبنيات الأسماء التي تلزم البناء في اللسان العربي ستة. الستة هذا كلها تحت هذا الثلاثة مندرجة تحت الثلاثة. هيا ما هي المبنيات التي من الأسماء تحت هذا سبع الوضع؟ هات يا فرد شوف هذا دائما. أنا ما أقول لك يا محمد محمد أنا ما أقول للناس هذا إيش وقت أنت ولا تعرف أنت يا عمري ما الوضعي شبه الوضعي كم تحته من المبنيات التي تلزم البناء من الاسم؟ ستة الضمائر فقط هي تحت الشبه الوضعي. بنيت كلها لشبهها ايش بالحرف في الوضع لان الضمائر هي التي وضعت على حرف الواو او حرف الواو والباقي حمل على يعني كان من حق العرب لها ولم يضع اسف لا هذا ياتي بالشبه المعنى واضح ولا هيا الان انتقلنا الى الشبه الشبه الثاني وهو المعنوي. فالاول قطع قمتم فانها شبيهه بنحو هذا اخذناه. الثاني الشبه المعنوي وضابطه ان يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف ام لا. وضع لذلك الحرف لذلك المعنى حرف كما في أسماء كما في أسماء الاستفهام وأسماء الشروط. أسماء الاستفهام وأسماء الشروط. أسماء الاستفهام بنيت كلها أسماء الشروط لتضمنها معنى حرف موجود وهو إيه

يجب فيها تقديم الخبر. نعم. الخبر إذا كان اسمًا استفهامية. نعم. واجب إيش؟ تقديمه. وكذلك المبتدأ إذا كان اسمًا مستفهمًا به لازم تقديمه. لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشروط في اللسان العربي لها الصدارة. أيا خلصنا منها؟ نعم. أيا بالنسبة للمعنوي خلصنا منه يا إخواني. ولكن أريد أن تفهموا هذه. اشتروا هذا الكتاب. فلبول قال لك فلبول والذي وضع كمتى فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقوم أقوم، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بإن الشرطية كما قلت لكم، وتستعمل أيضا استفهاما نحو قوله تبارك متى نصر الله، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام. تضمنت معنى همزة الاستفهام. وإنما أعربت أيون، ليش أيون الشرطية تتضمن تشبه الحرف في المعنى؟ هذا في سؤال هناك تبه. وإنما أعربت أيون الشرطية ولم تبنى كما بنية من الشرطية ومتى الشرطية. ليه؟ في قوله تبارك وتعالى أيما لجلني قضيتم، يمكن بعضكم ما يعرف إعراب هذه الآية التي في سورة القصص أيما لجلني قضيتم فلا عدوان علي. الآية تحتاج إلى الإعراب، ليس اللي يشرون عن القواعد العربية التي تعلمكم وتفهمكم كتاب الله وتفهمكم الحديث، لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي وكذلك الحديث لا يفهمه الإنسان إلا إلا إذا كان فاهما يعني هذا يعني المواضع العربية. أيما لجلني قضيتم فلا عدوان علي. من هو الذي يعرب هذا؟ عص لا ما أقول لك أنت صرح أنت هنا شوف الطلبة أنت يا ولد ما تعريه تشرد إلى هذا تقول أنا أروح الحديث تأخذ البخاري هذا الآلة التي تفهمك فهمه صحيح. أما الذي أنا قلت لك لأن جربتم قال ما يقدر الأستاذ أيما بلغ في فهم الحديث ولا أيما بلغ في فهم القرآن، إذا اجتمع العلماء علماء اللغة العربية أن يقرأ بينهم ما يقدر عندنا هنا، ولا أن يفصل القرآن بينهما لأن يناقشوا ما يخلونا يناقشونا يسألونا في كل من كل جهة واضح. أما إنسان كان بين في الخلاء يقرأ بين ناس ما يعرفون القواعد العربية ولا يعرفون الصف ولا يعرفون الطب ولا يعرفون الجمع بين الأحاديث الآن الآية هذه لو سألت واحد ما درس القواعد العربية إيش إعرابه؟ صعب عليه إعراب لأن فيه سوى فيها سوى سؤال. هيا هات الله أي عمل جل قضيته مفعولا به مقدم مفعولا به مفعولا به لمن قضيته مفعولا به مبني أيون هذا ولا معرب ولما؟ لأنه مضاف. مضاف. ولما؟ أي مضاف والأجل مضاف إليه. طيب ما؟ ما مصدرية. روح. استفهامية. شوف هذا الذي الناس اللي ما يعرفون القواعد العربية. أن يكذب الإنسان. نعم ليش عربت ما بنيت لأنها تتضمن معنى إن لأنها مختصة ملازمة للإضافة ليش ملازمة للإضافة ولما نقلها ذلك عن البيئة لضعف الشبه ضعف بإيش يعني ملازمتها للإضافة ما حكمه الآن تقديم المفعولات عن العامل أوش واجب ولما لأنه أسفهمية استفهامية ايش؟ أجول هذا جمل الإنسان وهذا خبر لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب الجمل الإنسان قضيت فلا عدوان عليه. اسمك هذا شرطية. طيب الآن في سؤال هنا في هذه الآية يا أخي في هذه سؤال هذا عاملان لازم تبينها تبين العاملان العاملين في الآية هذا عاملان كل واحد عامل في الآخر عملا مخالفا للثاني والثاني كمان عامل في المعمول الثاني عملا يعني مخالف. هيا بين العاملين أيما نجدنا قضيته الناس الذي يستعجلون يعني بإيه ويدعون أنهم يعرفون القرآن ولا تفسير القرآن. هيا هات هيا موسى انجيط يا خلبي أنت ما تعلم ما تعلم عمل فيها الزعل قال إيش عمل عمل في إيه عمل فيها الظرفية ليش تقول النصبية ما قال النصبية قول عمل فيها النص ولما عمل فيها النص طيب وين الثاني الثاني فين العامل الثاني شرطية عملت في الفعل هذا ايش عملت في لفظ الفعل ولا في ايه هذا شيء عملت فيه الجد لانها يصعي الشرط اليد شوف من يعرف هذا يا إلا الذي درس وش القواعد العربية ويقول اللفظ نعم هو هذا ويقول في اللفظ يا عمل هو قال في اللفظ لا لا لا ما عملت في اللفظ عملت في محل الفعل مجزوم على متجزم ايوه نعم هيا هات لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي انت جوابك طيب اسمع انت جوابك طيب حتى جئت هناك غدر قول هذا قضيت فعل ما مبني على السكون باتصاله بضمير رفع المتحرك هذا ما هو ولكن في محل جزم لانه فعل الشرط لايهما في محلها انت اول عربت طيب اعرابك اول طيب ولما وصلت الى هذا المحل خربت وهذا يحمله نعم يا شيخ وين الثاني فلا عدوان يا شيخ فلا عدوان وين الجواب جواب الفاء ما حكم اقتران الفاء بهذه الجملة ولما إن لم تصح الجملة أن تكون جوابا فيجب جوابا ها لا تنفيذ إن لم تصح لو حيث لا تكون جوابا لا ولا جزاء لا لا اذا لم يصلح يدخل عليه قولها قول ان لم تصلح حد الجمل التي في اللسان العربي لا التي لا تصلح ان تكون فعل الشرط ان تباشر الشرط واجب اقترانها اقتران الجواب هذا بالفاء كالجملة اسمية مثلها فلا عدوان الا على فلا عدوان علي وكجملة الطلبية جملة الطلبية ما يمكن اقترانها اقترانها بالشك فسبح بحمد ربك لو دعي طلي او غيرها لم ينشعي هذا دليل لان الجملة هناك اسمية هذه الجملة واضح ولا فلا عدوان لا عدوان ايش عربه لا لا عامل ايش أقول لك عاملة إيش؟ عاملة النصف عدوان عاملة النصف؟ أين عدوان اسمها؟ إذن الحركة هذا حركة النصف؟ لا قال لا تقول يعني عاملة النصف إيش عاملة النصف في عدوانها؟ لا نبي عدوان اسمها بالمرة مبني على إيه؟ أعرف أنها حركة البناء ما هو حركة الإعراب في محل نصف وأما حركة لا في محل النصف أخي قل في محلها عملت في محلها نصف ولكن اسمه هذا واجب بناء على الفتح كما وركب المفردة يقول ابن مالك في باب إنا وركب المفردة فاتحا كلان حولا ولا وتا وستا نجعلها مرفوعا ومنصوبا أمركب فأنت ولا ولما بني عدوانا ولما بني الاسم هناك؟ هات ان كان انت يعني تقوم بالاجوبة. لا لا لا لا لا هات الاسم لا يبنى الا لمشابهة الحرف، اما البناء على الفتح سببه تركيبه فاسمها ما هذا مو سبب البناء. يا اخي يفهم تمام ماذا؟ ليش اسمك انت ما يا يا يا مثلا ليش انت ما لا تجاوب ما يجاوب الا السلف يا ابني. طيب يا شيخ الخبر خبرها لا خلي نحن عندنا عند الاسم الان اسم فيها فيها اسئله فيه اسئله حكم البناء هناك لا حكم البناء هناك واجب او جائز او جائز نعم واجب ولما التضمن لا معنى منه لا اسمك انت أو لتركبها لا لا جاءت لتركبها لأن اسم لا هناك مفرد اسم لا إذا كان مفرد لا نعم آخر يبنى يبنى يبنى معنا يبنى على الفتح أو على ما ينصب به إن كان جمع المؤنث الثاني أو على ما ينصب به إن كان إن كان إن كان يعني مسنن لا مضافا ولا ها المراد بالمفرد هنا كمان ما ليس مضافا ولا شبيها بالمفرد عدوانا علي هات يا لك جار ومجهور وين الخبر خبر لا محذوف وجوبا وين وين والتخيل لا انا قلت لك ايش علي لا تقول محذوف تقول علي لا يا خبر اذا له خبرا خبر لا محذوف وجوبا وين والتقدير موجود كلام فاضي الجار والمجرور هذا هو متعلق بواجب الحذف انت ايش قال لك قال قال ابن مالك في الفطر بناء على كائن او استقر فلا عدوان كائن علي ولا ثابت علي ولا موجود يا أخي يا أخي يفهم هذه المواضع هذه الأشياء كيف يفهم كيف يفهمها من لم يقرأ القوانين العربية يا ناس أنتم عرب الكلام حدكم هذا هي القوانين العربية هي التي واجب عليكم يعني تفهموا أنت المسلم مستسرون عليك فخلوا غيركم من الأعجام والناس هذا يبسون هذا عار عليكم إلا لله على ما قام به البعض وهذا الذي كمان يفهم الإنسان به القرآن الآية هذا فيها إلى هذا اللي ما درس ما درس القواعد ما كان يجيب على هذا هذا الذي كان عليه اسأله هذه الأسئلة ولا غير إلا لله وإلا إليه أيه نمشي نرجع إلى الدرس واضح بنا نعم واضح والاستفهامية كذلك نحو أي الفريق أحق بالأمن جوف الكتاب جزاه الله خير ابن هشام ما يمثل بأسيا الفاضي ما يمثل إلا بكتاب الله للقواعد العربية إلا بكتاب الله فهذا هذا أحسن واضح نعم فأي الفريق أحق بالأمن أي هذا من أي أنواع أي فريق في الآن ها هات يوم وما يعربوا نعم أنا أريد أن تفهم مش أريد أن نمر على أن تمرنا أن تمروا على هذا واضح فأي الفريق أحق بالأمن أي استفهامية لا فا هذه فأي واقع في جواب جواب لمن قبلها وين الجواب حاجه وقومه قال أتحاجوني في الله وقد لا ولا أخاف ما تقولون نعم وكيف أخاف ما أشرت أخرى أخرى يا محمد فأجو الفريقين أحق بالأمن أنتم صادق عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحاج قل وحاج وحاج ألا أتحاجونني في الله وقد لا ولا أخاف ما تشكون إلا أن شاء ربي شيء وسعى ربي كل شيء علم أفلا تذكر وكيف أخاف ما أشتم ولا تخافوا أنكم أشتم بالله ما لم ينفذه عليكم الخبار فأي الفريق هذا جواب لشرط المحذوف لأن فهذا تسمى فوز فصيحة كان الأم فأي الفريق أحق بالأم الله أيوه أيوه أيوه استفهامية مبنية على الضرب في محل رفع كذا مبنية ليش؟ على الضرب أيوه أيوه مبنية على الضرب يا مسكين كيف تقول أيوه؟ مبنية على الضرب أيوه مضاف والفريق هذا أيوه أسمح والأجرين أيوه يا أخي خلي هذا نقول ذلك فأيوه الفريق أحق بالأم تقول هذا مضاف تقول مبنية هذا مبتدأ مرفوع بالضم ما قال لك وعلي بتيهم قلنا مبتدا مبني على ما هو مبني على الضم مرفوع بالضمه غير مبني لانه لو كان يعني ما تضاف الفريقين مضافون مجرور بالياء احق خبر مبني واعربتين في هذه الايه ولم اعربت ولم تبن كما بنيت اسماء الاستفهام لان